محمد بن قضيب عن الأعمش سليمان بن غراب الأعمش أبو محمد الأشبي الكاهن الكوفي كانت به دمامة. وهذا خلق الله سبحانه وتعالى، وكان يقول لولا الحديث لقدرني الناس، الناس يستحضرون ما حد يشير يجي عندي ولا يبص في نفسه لولا الحديث. وكان من القراء الكبار عن اخوان عن الاعمش سليمان بن مران الملقب بالمصحف، ملقب بالمصحف. كان شعبه يقول حدثني الاعمش وهو المصحف. المصحف يزيد حرف؟ لا. ينقص حرف؟ لا. الاعمش حفظه تام كامل مطبوع على هذا. الحفاظ ياتون عنده ليأخذ الحديث يا شعبه وغيره من الائمه الكبار. قال عن عبد الملك بن ميسره عن نزال بن صبره قال اتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء، الكوز هو القدح له عروه، لا عروه زينا، قال من ماء وهو في الرحبه، رحبه في المسجد او رحبه يجلس فيها الامير بعد العصر، فاخذ منه كف، وكان علي اميرا ذاك الوقت هو من الخلفاء الراشدين خليفه، فاخذ منه كفا فغسل يديه. هيعمل ايه يعني؟ هيتوضا ويعلمه احكام الوضوء، خليفه بيعلمه احكام الوضوء. نعم. قال ليه؟ بيعتقد ان هؤلاء في عنق، تعليم هؤلاء في عنق، فبيعلمه. هذا من تواضعه رضي الله عنه وفقه وعقله ومعرفته ان الوضوء هام جدا في حياه الناس، فبيعلمهم كما يعلم الوالد ولده. قال فاخذ منه كفا الواحد فغسل يديه. اذا في ايه؟ السنيه غسل الكفين قبل ادخالهما بالاناء، ومضمض واستنشق ومسح وجهه. مسح وجهه معناه ايه؟ مش معناه المسح زي ما بنمسح على الكفين، ان معناه غسل وجهه غسلا خفيفا، خفف الوضوء ليبين لهم ايه؟ أهمية الاغتسال، وأنه لا يسرف في الماء، وجوب الاغتسال، ودم الإسراف. فلو مسح وجهه وذراعيه ورأسه، مش معناه مسح ذراعيه كما قلت لكم كما يمسح على الكفين، لا، وذراعيه، إنما المقصود وضوء خفيف، وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه، وهو طاهر. ثم قال طبعا الحديث بالقصه ليس فيه ذكر مسح رجلين او غسل رجلين، ثم شرب منه وهو طبعا الرافضه يستدلوا بهذا الحديث، ما فيه ذكر الرجلين، ما فيه غسل رجلين، عرفتم؟ طيب ثم شرب منه. وتكون الاحاديث الاخرى المتواتره في بيان صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام المفصله الدقيقه وياخذون بمثلها، لا فهم هذا ولا هم مع ذاك المصر. ثم شرب منه، مش شرب ايه؟ شرب منه وهو طاهر. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني ايه؟ واحد محتفظ بالوضوء فجدد الوضوء فيخف، ها؟ ليس كمن يتوضا وهو محدث. شوفوا فقه الامام علي رضي الله عنه، كلام جميل فقه. ثم شرب منه وطائف، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ايه بقى؟ فعل الوضوء وشرب وطائف. ردتم؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء البغلان ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد تنوت عن ابي عصام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتنفس من اناء ثلاثا اذا شرب، وفي ذلك من حفظ الصحه الكثير.

في إسلامنا في ديننا كذا وكذا. قال آمنت بالله فأسلم. عشان إيه؟ باب الأشربة. باب الأشربة. جامع باب الأشربة الذي نحن فيه. للشرب آداب وللطعام آداب علمنا إياها الشارع. عرفنا يا أخوان؟ قال دخل علي رسول الله، قال دخلت علي رسول الله، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من حلقة الآن معلق قائما. عشان نتكلم في آخر المبحث ما حكم الشرب قائما، لكن خلونا نقرأ بسيط الحديث ثم نعلق عليه الصلاة. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلق، القربة معروفة مظلمة لا يدرى ما في جوفه. ثم أيضا من آداب استعمال هذه القربة أن توكى قبل أن تنام، توكى تربة معناها لكي لا يدخل فيها أجداد الحشرات والهوام. فقمت إلى فيها فقطعتها من باب التبرع. قال حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابو سعيد امام في الجامع التعليم والعلم. قال حدثنا عزرة بن جابر الانصار عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك تنفس في الاناء ثلاثا، وزعم انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وهذا سبق معنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي صاحب السنة لما مات بلغ خبر موته الإمام البخاري فأطلق براسه رحمه الله ثم قال إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجعه. إن تبقى يعني يطول عمره ستفجع في الأحب. منهما الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من أئمة الحديث والسنة. إن تبقى تفجع في الأحبة كلها، في الأحبة كلها وبقاء نفسك لا أبا لك أفجعه. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم إيه؟ النبي لقب بالنبي لأسباب منه أنه تزوج امرأته ففي أول ليلة جاء ليقبله البناء السعيدة بقى يقعد سبع سنين خطبة وخطبة مش عارف ايه ويخرج معه يمين شمال رايح وعرف عنها كل حاجة ويعرف عنها كل يسافر معه يمين شمال وقبله وكل شيء إلا الله أعلم بقى ايش اللي مكنون ما عرفش. أول ليلة بنى فجاء يقبل زوجته فخبطها بأنف فقالت نحي عني ركبتك، ابعد عني ركبتك دي أنفك كبير نحي عني إيه؟ وسع صدره. فقال والله ده نبي، هو ده نبي. السبب الثاني قالوا لا ده هو الفيل دخل بغداد. فلما دخل الفيل بغداد غريب عليهم يشوف الفيل، فقام المحدثون كلهم خرجوا وتركوا المجالس مجالس الإملاء والتحديث وراحوا يشوفوا الفيل وعامل ازاي. وقعد أبو عاصم النبي فقال له شيخ انت ما خرجتش ليه مع دول؟ قال والله لا عوض لي عن المجلس. عوضوش هما دول يخرجوا يشوفوا الفيل. قال أنت نبيل، أنت نبيل. هذا يدل على النعل والعقل والفطام. عرفتم؟ عشان نصر إذا الأول ليلة عمل إيه؟ جاء بيحفظ زوجة وطالب نحى عمي إيه؟ ركبت. فقالت والله أنت نبيل، لأنه ممكن يقول له نحى عمي واحد تاني ما عندوش عقل ولا ساعة صدق يعني المشكلة ويطلعها فكة ما يقول روح. لا ده صدق صح ولا لا؟ بعدين ما فيش انوار زي ما انتوا عايزين شايفين الوقت ايام زمان الامور تختلف بارك الله فيك. اذا ابو عاصم النبيل ده ايه؟ من ثقات الاتباع. تظن واحد كده قاعد ماشي في الشارع ما منه فايده كمه؟ لا هذا من الحطاب ابو عاصم النبيل الضحاك